بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن عمير بن إسحاق أن جعفرا وهو ابن أبي طالب قال: يا نبي الله، إذن لي أن آتي أرضا أعبد الله فيها لا أخاف أحدا. قال: فأذن له فأتى أرض الحبشة. قال: فحدثنا عمر بن العاص أو قال عمرو بن العاص: لما رأيت جعفر وأصحابه آمنين بأرض الحبشة حسدته. قال: قلت: لأستقبلن هذا وأصحابه. قال: فأتيت النجاشي فقلت: إن بأرضك رجلا ابن عمه بأرضنا يزعم أنه ليس للناس إلا إله واحد، وإنك والله إن لم تقتله وأصحابه لا أقطع إليك هذه القطيعة أبدا، أنا ولا أحد أصحابي. قال: اذهب إليه فادعه. قال: قلت: إنه لا يجيء معي، فأرسل معي رسولا. فأتيته وهو بين ظهري أصحابه يحدثهم. قال: فقال له: أجب. قال: فجئنا إلى الباب فناديت: إذن لعمرو بن العاص. فرفع صوته: إذن لحزب الله. قال: فسمع صوته فأذن له قبلي. قال: فوصف لي عمرو السرير. قال: وقعد جعفر بين يدي السرير وأصحابه حوله على الوسائد. قال: قال عمرو: فجئت فلما رأيت مجلسه قعدت بينه وبين السرير فجعلته خلف ظهري. قال: وأقعدت بين كل رجلين من أصحابه رجلا من أصحابي. قال: قال النجاشي: نخر يا عمرو بن العاص، أي تكلم. قال: فقلت: ابن عمي هذا بأرضنا يزعم أن ليس للناس إله إلا إله واحد، وإنك والله لئن لم تقتله أصحابه لا أقطع إليك هذه القطيعة أبدا، أنا ولا أحد من أصحابي. قال: نخر يا حزب الله نخر. قال: فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال: صدق. وقال: صدق، هو ابن عمي وأنا على دينه. قال عمرو: فوالله إني أول ما سمعت التشهد قط إلا يومئذ. قال: بيده هكذا، ووضع ابن عدي يده على جبينه وقال: أوه أوه، حتى قلت في نفسي: ألعن العبد الحبشي ألا يتكلم. قال: ثم رفع يده فقال: يا جعفر، ما يقول في عيسى؟ قال: يقول: هو روح الله وكلمته. قال: فأخذ شيئا تافها من الأرض. قال: ما أخطأ منه مثل هذه. قم يا حزب الله، فأنت آمن بأرضي، من قاتلك قتلته ومن سبك غرمته. قال: وقال: لولا ملكي وقومي لتبعتك، فقم. وقال لآذنه: انظر هذا، فلا تحجبه عني إلا أن أكون مع أهلي، فإن أبى إلا أن يدخل فأذن له. وقم أنت يا عمرو بن العاص، فوالله ما أبالي ألا تقطع إلي هذه القطعة أبدا، أنت ولا أحد من أصحابك. قال: فلم نعد أن خرجنا من عنده فلم يكن أحد ألقاه خاليا أحب إلي من جعفر. قال: فلقيته ذات يوم في سكة فنظرت فلم أر خلفه فيها أحدا ولم أر خلفي أحدا. قال: فأخذت بيده وقال: قلت: تعلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: غمز يدي وقال: هداك الله فاثبت. قال: فأتيت أصحابي فوالله لكأنما شهدوني وإياه. قال: فأخذوني فألقوني على وجهي، فألقوا على وجهي قطيفة فجعلوا يغنوني بها وجعلت أمارسهم. قال: فأفلت عريانا ما علي قشرة. قال: فأتيت على حبشية فأخذت قناعها من رأسها. قالت: وقال وقالت لي بالحبشية كذا وكذا. فقلت لها: لذا ولدي. قال: فأتيت جعفرا وهو بين ظهري أصحابه يحدثهم. قال: قلت: ما هو إلا أن فارقتك، فعلوا بي وفعلوا وذهبوا بكل شيء من الدنيا هو لي، وما هذا الذي ترى علي إلا من متاع حبشية. قال: فقال: انطلق. قال: فأتى الباب فنادى: إذن لحزب الله. قال: فخرج الآذن فقال: إنه مع أهله. قال: استأذن لي. فأذن له فدخل. قال: إن عمرو بن العاص قد ترك دينه واتبع ديني. قال: قال: كلا. قال: قلت: بلى. قال: قال: كلا. قلت: بلى. قال: كلا. قلت: بلى. قال: فقال لآذنه: اذهب، فإن كان كما يقول فلا يكتبن لك شيئا إلا أخذه. قال: فكتبت كل شيء، حتى كتبت المنديل وحتى كتبت القدح. قال: فلو أشاء أن آخذ من أموالهم إلى ما لي فعلت. قال: ثم كتب في الذين جاءوا في سفر المسلمين. قال أبو بكر: لمعنى قوله: روح الله وكلمته، روح الله وكلمته، باب سيأتي في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله. وأما الأخبار التي فيها ذكر الشفاعة الأولى، فيأتون موسى فيقولون: أنت الذي كلمك الله تكليما، فأخرجتها في باب الشفاعات، فأغنى ذلك عن تكراره في هذا الموضع. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأستهديه وأستعينه سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على عبده ونبيه محمد عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. ويعقوب بن إبراهيم هذا ابن كثير ابن زيد ابن أفلح العبدي أبو يوسف الدورقي. ويعقوب بن إبراهيم هذا ثقة جليل، خرج له الجماعة الشيخان وأصحاب السنن، وقد توفي في عام 52 و200. قال: حدثنا ابن أبي عدي. وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي البصري، وهو ثقة جليل، خرج له الجماعة أيضا، توفي عام 94. قال عن ابن عون، هو ابن عون هو عبد الله، عبد الله بن عون بن أرطبان البصري، وهو أيضا ثقة جليل حتى قرن بأيوب السختياني، ولكن أيوب ثبت له لقاء بعض الصحابة أنس بن مالك رضي الله عنه، فلذا أيوب من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، وعبد الله بن عون لم يثبت له أنه لقي أحدا من الصحابة، فلذا قال ابن حجر هو من السادسة، أي من طبقة كبار أتباع التابعين. عبد الله بن عون البصري، هناك طبعا عبد الله بن عون البغدادي وهو متأخر عن هذا، عبد الله بن عون البغدادي ثقة وهو متأخر عن هذا. نعم، عبد الله بن عون البصري ثقة جليل كما تقدم، خرج له الجماعة. قال عن عمير بن إسحاق، عمير بن إسحاق هو القرشي، وعمير بن إسحاق هذا لم يروي عنه سوى عبد الله بن عون كما قال أبو حاتم وغيره، أنه لم يروي عنه سوى عبد الله بن عون، وأما هو فقد روى عن جمع، روى عن عمرو بن العاص كما في هذا الخبر، وروى كذلك أيضا عن الحسن بن علي، وروى أيضا عن المقداد بن الأسود وعن أبي هريرة. نعم، فروى عن جمع. وعمير بن إسحاق هذا مقل ليس بالمكثر، حتى قال يحيى بن معين في رواية عباس الدوري، قال لا يساوي حديثه شيئا، أو لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا، يعني كما قال عباس الدوري تلميذ يحيى بن معين أنه ليس بالمشهور. نعم، فقال ولا يكتب حديثه، قال نعم يعني يكتب حديثه، يعني يكتب حديثه. نعم، هذا الذي يبدو لي من سياق العبارة. نعم، ولذا بن عدي أيضا قال يكتب حديثه، بن عدي قال يكتب حديث عمير بن إسحاق. نعم، وقال هو مقل أيضا. النسائي قال ليس به بأس، أو لا بأس به. نعم، قبل قول النسائي جاء في رواية عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين قال ثقة، يعني يحيى بن معين له روايتان في عمير بن إسحاق، الرواية التي تقدمت أنه لا يساوي شيئا، والرواية الثانية أنه ثقة. نعم، ووجه الجمع ما بين هذين القولين أو أرجح القولين، هو طبعا أرجح هذين القولين، هو قول أو هو رواية، الرواية التي جاءت في رواية عباس الدوري، رواية عباس الدوري هي الأرجح لأمرين. الأمر الأول أن عباس الدوري هذا من الحفاظ بغدادي، ويحيى بن معين بغدادي، فهو ملازم له، والشخص الذي يلازم شخصا يقدم على من لم يلازم هذا الشخص، فالملازم يقدم، الذي لازم يحيى بن معين كثيرا يقدم على الذي لم يلازمه إلا قليلا، مثل عثمان بن سعيد الدارمي. نعم، فرواية عباس الدوري تقدم على رواية الدارمي، والدارمي ليس ببغدادي، بخلاف عباس الدوري فهو يعني كما تقدم لازم يحيى بن معين أكثر، وقد روى عنه تاريخا كبيرا عن يحيى بن معين، يعني رواية عباس الدوري من أوفى روايات عن يحيى بن معين، من أوفى روايات في الجرح والتعديل، في التوثيق والتضعيف، في الكلام على حديث الراوي، روايته من أوفى روايات. طبعا يحيى بن معين رحمه الله كان الغالب عليه أنه لا يحدث، مع أن الإمام أحمد يقول هو من أكثرنا كتابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أو غير الإمام أحمد، لعل الإمام أحمد هو الذي وصفه بذلك، فهو مكثر جدا، هو من كبار الحفاظ، ولكن كان تحديثه قليلا ليس بالكثير، وإنما الغالب أنه كان يعقد حلقات في الجرح والتعديل، فيأتي إليه الشخص من مكان بعيد من خارج بغداد معه 100 اسم 200 300 اسم ويسأله، ما راح يفصل له يحيى بن معين، هو راح يسأله ويكثر، ما تقول في فلان وفلان وفلان وفلان مع 300 اسم أو 400 اسم، فيختصر له الكلام. نعم، فلذا يعني هنا في رواية عباس الدوري فيها تفصيل، ولذا عباس الدوري سأله، ثم أيضا فسر عباس الدوري كلام يحيى بن معين في هذا الراوي. نعم، فقال يعني أنه ليس بالمشهور. نعم، أو نحو هذه العبارة. نعم، فإذا رواية عباس الدوري تقدم لأمرين، أولا أن عباس الدوري أكثر ملازمة ليحيى بن معين من الدارمي. نعم، الأمر الثاني أن في رواية عباس الدوري تفصيل، وليس هذا التفصيل في رواية الدارمي. نعم، مع أنه عند التحقيق ليس هناك كبير تعارض بين الروايتين عند التفصيل، يعني نعم الرواية الأولى تفيد أنه ليس بالمكثر مقل، وقال يحيى أن يكتب حديثه، في رواية الدارمي كأنه يعني وجد أن حديث نوعا ما مستقيم، هذه الأحاديث القليلة أنها مستقيمة أو بعضها، فلذا قال عنه ثقة، لذا قال عنه ثقة. نعم، وهنا قول يحيى بن معين عنه ثقة ليست على بابها أيضا. نعم، أحيانا الثقة تكون ليست على بابها، ولذا يقال ثقة ضعيف أحيانا في بعض، يعني يعقوب بن شيبة يجمع، يعني ثقة هنا تكون يعني ثقة في دينه، ثقة في نفسه وذاته بخلاف ضبطه. نعم، فأحيانا قد تستعمل ثقة ليست أو ليس على بابها، نعم يعني ليس في الدرجة العليا من التوثيق، يعني ثقة بين التوثيق، لا، بدليل الرواية ماذا؟ بدليل رواية عباس الدوري، بدليل رواية عباس الدوري. نعم نعم، هذا الخبر الذي رواه كما سوف يأتي بإذن الله هو من حيث الأصل صحيح، من حيث الأصل، لكن التفاصيل، بعض التفاصيل التي فيه فيها نظر. نعم، ولذا العقيلي وابن عدي أيضا وابن الجوزي ذكروه في كتبهم التي ألفوها في الضعفاء، والعمل طبعا على العقيلي وابن عدي، ابن الجوزي ينقل كلام غيره ممن سبقه، لكن العمل على العقيلي هنا وابن عدي، هم يذكرون الضعفاء، فالعقيلي ذكره في الضعفاء وكذلك أيضا ابن عدي، لكن ابن عدي قال إنه مقل ويكتب حديثه. فهذا الحديث الذي كما سوف يأتي الذي معنا هو من حيث الأصل صحيح، لكن في بعض التفاصيل التي فيها نظر. قال أن جعفرا وهو ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال يا نبي الله. نعم، طبعا جعفر رضي الله عنه من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنه، وممن أسلم قديما رضي الله تعالى عنه، وهاجر إلى الحبشة واستشهد في مؤتة رضي الله تعالى عنه، حتى عندما قدم من الحبشة قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في خيبر، فقال لا أدري عليه الصلاة والسلام، يعني أنا أصو بجعفر أو بفتح خيبر. نعم، يعني سر عليه الصلاة والسلام بهذين الأمرين، بقدوم جعفر وبفتح خيبر، وقال يعني إن كلاهما يعني أدخل السرور على قلب عليه الصلاة والسلام. نعم، كلاهما أمر فيه سرور عليه عليه الصلاة والسلام. أي كلام النساء يعني لا بأس به، النساء يقول نعم، يقول إن لا بأس به أو ليس به بأس، بمعنى أنه يعني الأصل في حديث أن لا بأس به. أراجع في عمير بن إسحاق يعني لعله كما قال النسائي، لعله كما قال النسائي، إلا إذا تبين أنه قد أخطأ، إلا إذا تبين أنه قد أخطأ. نعم، راح يأتي، راح يأتي، لا نستعجل الآن، إحنا الحكم ما جاء الحكم على الإسناد، وإنما الحكم على الراوي. نعم، قال أن جعفرا وهو ابن أبي طالب، طبعا جعفر استشهد في مؤته رضي الله تعالى عنه. نعم، وأبدله عندما طبعا في غزوة مؤته تقدم زيد بن حارثة رضي الله عنه واستشهد، ولا الرسول عليه الصلاة والسلام على الجيش أولا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، قال فإن قتل فجعفر، فإذا قتل جعفر عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عن الجميع، فقاتل زيد بن حارثة حتى قتل رضي الله تعالى عنه، جزاك الله خير، حتى قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. يعني التقوا جموع روم في مؤتة، كان عدد المسلمين 3000، وروم قيل 200,000، وقيل 200,000 من الروم و 200,000 من العرب، العرب لأن فيهم من العرب ممن كانوا يسكنون شمال الجزيرة، عندما طبعا قبل الفتوحات عندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام العرب طبعا بالجزيرة العربية، وكان منهم من يسكن في الشام وبالذات بادية الشام مثل الغساسنة، دولة الغساسنة كانوا تابعين للرومان ويسكنون، والقسم الثاني أيضا يسكنون في الجنوب الغربي للعراق وهي دولة المنادرة، هذا المنادرة أيضا مثل الغساسنة كلهم من العرب. نعم، والحيرة كان يعني المنادرة في الحيرة والحيرة في العراق. نعم، فكانوا العرب في أطراف العراق وفي أطراف الشام والجزيرة العربية، ثم بعد ذلك عندما جاءت الفتوحات انتشروا في العراق كله وفي الشام وفي مصر وفي المغرب وفي مناطق أخرى كثيرة. نعم نعم، فقيل أن 200,000 من الروم و 200,000 من العرب، وكان هؤلاء العرب كانوا على دين النصرانية، كانوا على دين النصرانية، وبقي منهم نصارى، بقي منهم نصارى، نعم بقي منهم نصارى، يعني النصارى الذين في بلاد الشام والعراق بعضهم أصولهم عربية مثل اليهود الذين كانوا في اليمن. نعم، هذا هؤلاء عرب، هؤلاء عرب بخلاف النصارى مثلا اللي في مصر، هؤلاء ليسوا من العرب، هذول من يعني من عهد فرعون، ذول سكان مصر القدماء القبط. نعم، وطبعا يعني هذا بس من باب الناحية التاريخية فقط، ولا المسلم من أي مكان كان هذا الكلام. إنما المؤمنون إخوة. نعم. والمسلم أخو المسلم، وابن عم الإنسان إذا كان ليس بمسلم فهو ليس بماذا؟ ليس بأخ له. نعم. حتى الأخو في النسب هذا أخ في النسب، لكن في الدين إذا كان ليس على دينه ليس أخ في الدين. نعم. فالأخوة في الدين هي المقدمة. فالكلام هذا بس من ناحية تاريخية فقط. نعم. قال: يا نبي الله إذن لي أن آتي أرضا أعبد الله فيها لا أخاف أحدا. قال: فأذن له. ذهاب جعفر رضي الله عنه إلى بلاد الحبشة وما درى لهم بين يدي النجاشي هذا صحيح، فقد جاءت هذه القصة من طرق متعددة كما سوف يأتي بإذن الله. فأذن له. طبعا جعفر كان معاه جمع من المسلمين، منهم عثمان رضي الله عنه زوجته، ومعه ناس آخرين. نعم. ومنهم أم حبيبة، والتي تنصر زوجها ثم تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، رملة بنت أبي سفيان القرشي الأموي. نعم. قال: فأتى أرض الحبشة. وفي رواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اخرجوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، أي النجاشي كان عادلا. نعم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: فحدثنا عمرو بن العاصي. عمرو بن العاصي العاصي هذه أفصح، عندما تقول العاصي أفصح من العاص، لكن لماذا تحذف هذه الياء يا معاذ؟ نعم. وبعد من باب التفاعل، يعني العاصي العصيان كراهية، بس كراهية العصيان، ولا من حيث الأفصح العاصي، لكن يحذفون هذه الياء كراهية لكلمة العصيان. نعم. قال: فحدثنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، أو قال عمرو بن العاص: لما رأيت جعفرا وأصحابه آمنين بأرض الحبشة حسدته. نعم. طبعا عمرو بن العاص أتى مبعوثا من قريش، وكان معه أيضا آخر عمارة، أتوا حتى يعني يثيرون النجاشي على المسلمين الذين هاجروا إليه، وحتى يقتلهم ولا يرسلهم إلى مكة مرة ثانية. وطبعا الهجرة إلى بلاد الحبشة كانت مرتين، ليست مرة واحدة. نعم. والمرة الثانية كانت في العام الخامس، يعني هناك من قال هجرتين. نعم، هجرتان. والثانية كانت في العام الخامس من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس من العام الخامس من الهجرة، لا، الواقد يقول العام الخامس من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فأتيت النجاشي. نعم. قال: قلت لأستقتلن هذا وأصحابه. قال: فأتيت النجاشي، يعني هنا يثير النجاشي عليهم حتى يقتلهم. نعم. نعم. والله لعله الاستقتال هنا. قال: فأتيت النجاشي. نعم، يعني يريد أن يثير النجاشي عليهم. فقلت: إن بأرضك رجلا ابن عمه، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان قبل أن يسم عمرو بن العاص، بأرضنا مكة يزعم أنه ليس للناس إلا إله واحد. عمرو بن العاص هل هو لا يؤمن بالله ولا ما هو عقيدته دينه؟ نعم، قبل الإسلام. نعم، العرب كانوا يؤمنون بالله عز وجل، يؤمنون بربوبيته، ولكن يشركون معه غيره. ولذا قال هنا يزعم أنه ليس للناس إلا إله واحد، لأن عندهم الآلهة ماذا؟ متعددة. ولذا قال الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. متعجبين من هذا، عندهم الآلهة متعددة. ولذا جاء في حديث حسين بن نجيد والد عمران، حكي أن طبعا يعني القصة فيها ضعف بعضها ثابت، قيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله: كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة من الآلهة والعياذ بالله. قال: من هو الذي لرغبتك ورهبتك، يعني عند الشدة، من الذي تلجأ إليه؟ قال: الذي في السماء. قال: سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. فقال له: من الذي تجعل لرغبتك ورهبتك، يعني عند الشدة والكرب وإذا اضطررت وفي الأمر العظيم والشديد؟ قال: الذي في السماء. ولذا كان المشركون في الجاهلية في حال الشدة ماذا يفعلون؟ يوحدون الله، يلجؤون إلى الله في حال الشدة، لكن في حال الرخاء وعدم الشدة يشركون به غيره، ويقولون كما قال الله عز وجل أنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ولذا في صحيح الإمام مسلم عندما كانوا يحجون، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول أن العرب كانوا يكثرون من ذكر الله، يقول هم ليسوا خالين من الدين، هم على بقايا دين إبراهيم، ولكن كانوا يجعلون بينهم وبين الله عز وجل وسائط، كانوا يحجون، كانوا يعتمرون، كانوا يتصدقون، وكانوا يصومون عائشة في الصحيحين تقول إن قريش كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، كانوا يصومون عاشوراء في الجاهلية، فعندهم صيام وعندهم حج وعمرة وعندهم صدقة. حكيم بن حزام كما في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم، والحديث في الصحيحين وهذا الإسناد في مسلم، قال يا رسول الله كنت في الجاهلية أتصدق وأفعل وأفعل، هل ينفعني هذا بعدما أسلمت؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير. يعني هو كان يتصدق لله، ولكن لماذا لم يكتب له إلا بعدما أسلم؟ لأنه مشرك، لأنه يشرك. هذه صدقة لله، لو كانت هذه الصدقة لغير الله هل تقبل؟ ما تقبل. فهو عندما أسلم قال أسلمت على ما أسلفت من خير. وكانوا أيضا يعتكفون، الاعتكاف يعني الاعتكاف مبالغة في ماذا؟ في العبادة. الاعتكاف المقصود منه المبالغة في العبادة، التعبد لله عز وجل. ولذا أيضا في البخاري في حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عمر يا رسول الله إني نذرت نعتكف ليلة في المسجد، ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام، إني نذرت نعتكف ليلة في الجاهلية في ماذا؟ في المسجد الحرام، نذر نعتكف في المسجد الحرام ليلة كاملة. هو يعتكف من أجل ماذا؟ يريد أن يتعبد، هو ما اعتكف إلا يريد أن يتعبد. فيقول إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام، فقال له عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. هذا الاعتكاف هو لمن؟ لله ولا ليس لله؟ لو كان ليس لله ما قال أوفي بنذرك. فكانوا يتعبدون، بل في صحيح الإمام مسلم في حديث أبي ذر قال كنت أصلي قبل الإسلام، كنت أصلي وأنا في الجاهلية. قال له وين كنت تتوجه؟ قال حيثما وجهني الله. فكان عندهم يعني هذا كله من بقايا دين إبراهيم، ولذا الختان كان موجود، كان مستمرين بالختان، وهذا من دين إبراهيم الخليل عليه السلام. الشاهد من هذا عندما كان يطوفون بالبيت يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، هذا هنا الشرك بالله، يقول لبيك اللهم لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، ويقصدون بذلك الآلهة المزعومة التي يعبدونها ويزعمون أنها تقربهم إلى الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، ولذا قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يؤمنون بأن الله هو العزيز وهو ماذا؟ وهو العليم. كانوا يؤمنون بأن الله عزيز وعليم سبحانه وتعالى. ولذا عندما قال في قصة صلح الحديبية عندما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما نعرف الرحمن وإنما اكتب باسمك اللهم. رد عليهم ابن كثير قال هذا يعني من بعضهم أو قد يكون تعنتا أو من بعضهم، وذكر بعض الأبيات التي تفيد أنهم كانوا يؤمنون أيضا باسم ماذا؟ باسم الرحمن، كانوا يؤمنون باسم الرحمن، يعني هذا من بعضهم. ومن بعضهم أيضا كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت كما في معلق الزهير بن أبي سلمة، وأن ما يعمله الإنسان يوضع في كتاب يكتب ويدخر ويحاسب عليها الإنسان. نعم، ولذا يقول أنت يا عبد أين المفر من المنية إذا كان ربي الذي في السماء قضاها. نعم، فهو يعلم بأن الله في السماء، وإن ما في مفر من المنية إذا كانت مكتوبة ومقضية. فهم يؤمنون بالقدر أيضا، فهم أيضا يؤمنون بالقدر، لكن الشأن كل الشأن أنهم كانوا يشركون، يجعلون وسائط بينهم وبين الله جل وعلا. ومع الأسف هذا موجود إلى الآن عند كثير من الناس ممن يزعم الإسلام، يجعل بينه وبين الله عز وجل وسائط، يذهب إلى فلان وفلان يدعوهم من دون الله إلى قبر فلان أو فلان وفلان من الناس ويدعوهم من دون الله والعياذ بالله. حتى قال بعض أهل العلم قال إن شرك المشركين في زمننا أشد من شرك الأولين، أشد من شرك الأولين بأمرين. قال الأمر الأول إن شرك الأولين كانوا في حال الشدة يخلصون لله عز وجل بخلاف حال الرخاء، وشرك المشركين في زمننا في حال الشدة ماذا؟ يشركون بالله والعياذ بالله. نعم، ولذا يقول صديق حسن خان رحمه الله، هذا من أهل من علماء الهند، وكان جاي في السفينة ثم يعني وقفوا في الحديدة في اليمن، ثم من الحديدة جاءوا إلى ميناء جدة، قال فهاجت الأمواج، ذكر هذا في قصته في قصة حجة، قال فقبل أن نصل إلى جدة هاجت الأمواج، فأخذ البحار يسوحون والعياذ بالله، يا عيدروس يا عيدروس ينادون من دون الله والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. كل عيدروس ما فك نفسه، فكم أنتم؟ نعم، ما دفع عن نفسه، مثل الذين ينادون الحسين رضي الله تعالى عنه الرافضة قبحهم الله. أنا سمعت واحد يتكلم في إذاعة إيران تبث بالعربي، قال نحن لو قال يتكلم عن الكلمة وأهمية الكلمة، وصحيح الكلمة لها أهمية، كانت خير خير، فقال نحن لولا الله والحسين لما استطعنا أن نتكلم والعياذ بالله، فجعل الحسين أذيلا لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هذا منهم ممن يعدل بربه مخلوقا والعياذ بالله. يقول لولا الله والحسين لما استطعنا أن نتكلم. الحسين ما دفع النفس في واقعة الطف في كربلاء، ما استطاع رضي الله تعالى عنه. كيف أنت ما تتكلم إلا بقدرة من الحسين؟ الحسين ما استطاع أن يدفع النفس رضي الله تعالى عنه. فانظر إلى هذا الشرك بالله والعياذ بالله، وانظر إلى إلغاء العقل. نعم، أين عقلك؟ هذا مخلوق مثلك. نعم لا شك له مكانة الحسين رضي الله تعالى عنه، لكن ليس من مكان، ليس كونا له مكان أنه يدعى من دون الله. هو مخلوق، يبقى مخلوق. نبي الله عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ميزني ربي عنكم برسالة. نعم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، فهم كانوا يؤمنون بالله، ولكن يجعلون بينهم وبين الله عز وجل وصائف، كما قال الله تعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. نعم نعم، الفوق الثاني قال إن المشركين الأولين كانوا يدعون أناسا إما أنبياء أو من الصالحين، أو يدعون جمادات أحجار وأشجار. وأما المشركين في زمننا فقد يدعون بعض الملاحدة والزنادقة. نعم، مثل الذين ينادون البدوي: مدد يا بدوي، والعياذ بالله، يقولون مدد يا بدوي. والبدوي حكي عنه أنه كان يعني إنسان دجال، طبعا البدوي إنسان دجال، وكان يحكي عنه يبول في المسجد. نعم، ولا يعرف عنه بإقامة العبادات، وإنما كان إنسان متلثم يتلثم يخدع الناس ويجالس فوق سطح المسجد، إنسان دجال. وقد ذكر بعض يعني أهل العلم من كتب قال يعني إنه كان هو في الأصل يعني من مبعوث من قبل الرافضة حتى يفسد عقائد المسلمين، حتى يفسد عقائد المسلمين، مثل عبد الله بن سبأ الأول الذي ابتدع دين الرفض. نعم، فهو إنسان دجال، فكم من شخص يعبده والعياذ بالله. حتى قال بعض الجهلة: ما تدخل ذرة إلى بلاد مصر إلا بإذن من البدوي، ما ترك لله شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. حتى في الربوبية يعني السابقين في الألوهية، هؤلاء يشركون حتى في الربوبية والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وكما ذكرت أيضا في موضع آخر، أنا أيضا سمعت قبل نحو سنتين أو ثلاث في أيام عاشوراء من إذاعة أيضا إيراني اللي تبث بالعربي في أيام عاشوراء، قال: ماذا تريد هذه الليلة من الحسين؟ قال: أريد أن ينصر المسلمين. هو كما تقدم الحسين ما نصر نفسه، كيف ينصر المسلمين وقد توفاه الله رضي الله عنه وأرضاه. نعم، فهذا في الحقيقة يعني نسأل الله العافية والسلامة، نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام. نعم، وحكى لي بعض الإخوة أن أحد الرباعين الإيرانيين اللي يحملون الأثقال عندما أراد أن يرفع الأثقال أخذ ينادي المهدي، نسأل الله العافية والسلامة. فنحمد الله على نعمة الإسلام ونعمة التوحيد. نعم، قال أنه يزعم أنه ليس للناس إلا إله واحد، وهو الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، هو الإله الحق. ولا الآلهة كثيرة التي تعبد بالباطل، لكن الإله الحق هو الله، هو المستحق العبادة وحده لا شريك له، ليس معه شريك سبحانه وتعالى. والمقصود هناك آلهة يعني التي يعبدونها المخلوقات الناس، كثير من الناس. وليس هناك إلا إله واحد وهو الله تعالى، الله عن ذلك، وهو الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. نعم، وإنك والله إن لم تقتله وأصحابه لا أقطع إليك هذه القطعة أبدا، يعني ما أستطيع أن أصل إليك هذه القطعة، البحر الذي بيننا وبينك. نعم، وطبعا يعني عند مضيق باب المندب المسافة قصيرة جدا ما بين الضفتين، المسافة قصيرة جدا، يعني يقول إذا ما قتلته مع أصحابه وإلا هؤلاء سوف يسيطرون علينا وينتصرون ويغلبوننا، وبالتالي لا نستطيع أن نأتي إليك، يعني إما نقتل ولا نمنع ولا. نعم، لا أنا ولا أحد من أصحابي. نعم، قال: فاذهب، قال: اذهب إليه فادعه. قال: قلت أنه لا يدي معي، أي جعفر، فأرسل معي رسولا. فأرسل معي رسولا فأتيته وهو بين ظهري أصحابه يحدثهم، أي جعفر. قال: فقال له: أدب. قال: فجئنا إلى الباب، باب النجاشي، فناديت إذن لعمرو بن العاص، فرفع صوته قال: إذن لحزب الله، أي رفع صوت جعفر رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب. قال: فسمع صوته فأذن له قبلي، لأنه يبدو أن قال إذن لحزب الله. قال: فوصف لي عمرو السرير، أي عمرو بن العاص وصف لعمير بن إسحاق. قال: وقعد جعفر بين يدي السرير وأصحابه حوله على الوسايد. نعم، قال عمرو: فجئت فلما رأيت مجلسه قعدت بينه وبين السرير، أي بين جعفر وبين السرير. قال: فجعلته خلف ظهري، جعل جعفر خلف ظهره. قال: وأقعدت بين كل رجلين من أصحابه رجلا من أصحابي. هذا التفصيل لم يأتي في الروايات الأخرى، يعني هذا من حتى إذا لحزب الله، هذا لم يأتي في الروايات الأخرى. نعم، قال نعم، قال فجعلت خلف ظهري ليس النجاشي وإنما جعفر. ما يستطيع أن يجعل النجاشي خلف ظهره وهو الملك، هو يبغي يكلمه ويخاطبه ويتلطف له حتى يوافق على مراده. قال النجاشي نخر يا عمرو بن العاص، أي تكلم، نخر يتكلم. قال فقال ابن عمي هذا بأرضنا يزعم أنه ليس للناس إله إلا إله واحد وهو الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، وإنك والله لإن لم تقتله وأصحابه لا أقطع إليك بهذه القطعة أبدا، أنا ولا أحد من أصحابي أبدا، يعني راح يغلبوننا ويقتلوننا أو يمنعوننا من أن نصل إليك مرة أخرى. قال نخر يا حزب الله، نخر أي تكلم. قال فحمد الله وأثنى عليه، وهذه هي السنة، السنة قبل يعني إلقاء الخطبة والموعظة يبدأ بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم وهذا جاء في خطبة الحاجة. وقال صدق أي جعفر، بعد أن حمد الله وأثنى عليه وتشهد قال صدق ما قال عمرو بن العاص وابن عمي وأنا على دينه وأنا على دينه. قال قال عمرو فوالله إني أول ما سمعت التشهد قط يومئذ، أول مرة سمع التشهد، لأن الإنسان مشرك، والتشهد وإعلان الوحدانية لله عز وجل وإعلان النبوة والإيمان بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بيده هكذا، ووضع ابن عدي يده على جبينه وقال أوه أوه، يعني تأوه عمرو بن العاص، كلام حسن وجميل وتشهد وثناء على الله سبحانه وتعالى، حتى قلت في نفسي ألعن ألعن العبد الحبشي أن لا يتكلم، يعني تضايق من النجاشي أن ما يعني أسكت جعفر. قال ثم رفع يده فقال يا جعفر ما يقول في عيسى؟ قال يقول هو روح الله وكلمته. أراد كما في بعض الروايات عندما رأى أن النجاشي أقبل على جعفر وارتاح لكلامه أراد أن يثيره، فقال اسألهم ماذا يقولون في عيسى عليه السلام، فقال جعفر يقول كما قال ربنا عز وجل، وتل عليه في بعض الروايات صدر سورة مريم، نعم. فقال هو روح الله وكلمته. قال فأخذ شيئا تافها من الأرض، أخذ عودا في بعض الروايات. قال ما أخطأ من مثل هذه، يعني ما أخطأ ما جاء به عيسى عليه السلام، وأن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، نعم ليس بإله ولا ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وليس بفعل الثلاثة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو عبد الله ورسوله. قم يا حزب الله فأنت آمن بأرضي، من قاتلك قتلته، نعم، ومن سبك قرمته أو غرمته، نعم. قال وقال لولا ملكي وقومي لاتبعتك فقم، يعني ظاهر هذا أنه أسلم، وقد اختلف طبعا، لا شك النجاشي أسلم، لكن اختلف هل هذا النجاشي الذي أرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام برسالة يدعوه فيها إلى الإسلام وأسلم، هل هو هذا أو نجاشي أتى بعد هذا؟ يعني هذه وقعت في العام الخامس تقريبا من بعثة عليه الصلاة والسلام، وأما أرسال الرسائل من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض هذا تأخر، هذا قبيل وفاة عليه الصلاة والسلام بقليل، هذا بعد فتح مكة، بعد فتح مكة أرسل عليه الصلاة والسلام برسائل إلى الملوك الذين هم حول الجزيرة العربية، أرسل إلى المقوقس ملك مصر، وأرسل إلى هرقل كما مر علينا في البخاري ملك الروم، وأرسل أيضا إلى كسرى ملك الفرس، وأرسل أيضا إلى النجاشي ملك الحبشة. فأما النجاشي ملك الحبشة فآمن وأسلم، ولذا عندما توفي صلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما صلى عليه صلى عليه، نعم. وأما ملك ملك الروم فعلم أن هذا هو الذي بشر به عيسى، أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو الرسول الذي جاءت الكتب الإلهية بالإخبار عنه، وأراد من قومه أن يتابعوه، ولكنهم ماذا؟ رفضوا وأبوا وحاصوا كحيصة الحمر، ووضعهم في دسكرة وأمر بإغلاق الأبواب، وقال أن هذا يعني أخبرهم بالرسالة التي جاءت إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي جاءت الكتب بالإخبار عنه. فعندما سمعوا هذا الكلام حاصوا كحيصة الحمر، صاحوا مثل الحمر الوحشية، مثل الحمار إذا نهق والعياذ بالله، وأرادوا يخرجون فوجدوا الأبواب مغلقة، فقال ردوهم علي، فأرجعوهم إليه، فقال أنا أردت أن يختبركم حتى أعرف شدة تمسككم بدينكم، فعندئذ سجدوا له والعياذ بالله، فقدم ماذا؟ قدم ملك على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا هو علم أن هذا هو رسول الله وقال لو استطيع أن أخلص إليه لغسلت عن قدميه عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما المقوقس فما أنكر نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا آمن, ما أنكر نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا آمن, وأرسل بهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم, أرسل بالبغلة, وأرسل كذلك أيضا بماريا القبطية وأختها سيرين. نعم, وهي أم إبراهيم, ماريا هي أم إبراهيم, نعم, ابن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي توفي وهو صغير. نعم, وسيرين أهداها الرسول عليه الصلاة والسلام لحسان ابن ثابت. نعم, فالمقوقس ما رد ردا قبيحا, ما أنكر نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام وأزبد وأرعد ولا أعلن الإسلام, وإنما أرسل بهدية. وأما كسرى هو اللي والعياذ بالله, نعم, مزق كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام, فجاء في مرسل سعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا عليه بأن يمزق ملكه وقد تمزق ملكه. نعم, وأرسل والعياذ بالله ملك الكسرى ملك الفرس أرسل إلى نائبة في اليمن بأن يرسل رجلين جلدين حتى يأتون بالرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فعندما تولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن ملككم سيدكم قد هلك, وهم ما يدون, هذا وحي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم, ليس مثل هالوقت الخبر اللي في أمريكا تسمع بنفس الوقت. نعم, فما كان وسائل الاتصال كما تعلمون. نعم, فأهلكه الله. ثم بعد ذلك تولت ولوا ابنته وقال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة, ثم مزق الله عز وجل ملكه. نعم, وأما النجاشي فأسلم. نعم, فهل هذا هو هذا أو النجاشي الذي أتى بعده؟ ابن كثير ظاهر كلامه والله أعلم يقول أن النجاشي الذي أتى بعده, وظاهر القصة التي جاءت أنه يعني صدق. نعم, والله تعالى أعلم. قال ولولا ملكي وقومي لاتبعتك فقم. نعم, وقال لآذنه, طبعا هذا لم يأتي, ولولا ملكي وقومي لم يأتي في باقي الروايات فهي أصح, وقال لآذنه انظر هذا فلا تحجبه عني أي جعفر إلا أن أكون مع أهلي, فإن أبى إلا أن يدخل فأذن له, فإن أبى إلا أن يدخل فأذن له. نعم, حتى لو كنت مع أهلي إذا أبى أصر فأذن له. قال وقم أنت يا عم بن العاص فوالله ما أبالي ألا تقطع إلي هذه القطيعة أبدا أنت ولا أحد من أصحابك. نعم, جئت إلي ولا لم تأتي؟ قال فلم نعد أن خرجنا من عنده فلم يكن أحد ألقاه خاليا أحب إلي من جعفر. نعم, هنا بيّن سوف يأتي أنه يريد الإسلام. قال فلقيته ذات يوم في سكة من سكة في بلاد الحبشة فنظرت فلم أرى خلفه فيها أحدا ولم أرى خلفي أحدا, هو يخشى من قومه عمرو هو زعيمهم. قال فأخذت بيده قال قلت تعلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال غمز يدي أي جعفر وقال هداك الله فاثبت. هذا كله تفصيل لم يأتي في باقي الروايات ففيه نظر في صحته لم يثبت. قال فأتيت أصحابي, وإن كان الذي يبدو والله أعلم بعد هذه القصة يعني دخل شيء من الإسلام في قلب عمرو بن العاص لكن لم يسلم إلا بعد ذلك. نعم, في العام السابع قبل فتح مكة. نعم, قال فأتيت أصحابي فوالله لكأنما شهدوني وإياه علموا بما جرى منه مع جعفر. قال فأخذوني فألقوا على وجهي قطيفة يريد أن يغمون يكتمون أنفاسه فجعلوا يغموني بها وجعلت أمارسهم يدافعهم. قال فأفلت عريانا, أفلت منهم وهو عاري يعني يبدو أنه مزق ثيابه ما علي قشرة ما علي يعني لباس. قال فأتيت على حبشية فأخذت قناعها من رأسها لأن أضطر إلى هذا. قال وقالت لي بالحبشية كذا وكذا فقلت لها كذا وكذا. قال فأتيت جعفرا, طبعا كل هذا التفصيل لم يأتي في باقي الروايات, وهو بين ظهري أصحابه يحدثهم. قال قلت ما هو إلا أن فارقتك فعلوا بي وفعلوا وذهبوا بكل شيء من الدنيا هو لي. نعم, أخذوا ما معي, وما هذا الذي ترى علي إلا قناع حبشية. قال فقال انطلق. قال فأتى الباب فنادى, قال انطلق إلى النجاشي جعفر يقول لعمر, ثم نادى أذن لحزب الله. فخرج الآذن فقال إنه مع أهله. قال استأذن لي, لأن قال للآذن النجاشي أذن له إلا إذا كنت مع أهلي إلا إذا أبى أيضا يعني أخبرني. قال استأذن لي فأذن له فدخل. قال إن عمرو بن العاص فترك دينه واتبع ديني. قال كلا. قال قلت بلى, لأن تعجب النجاشي كيف هو يعني يحوض ويثير النجاشي عليهم ثم الآن اتبع دينه. قال كلا قلت بلى. قال كلا قلت بلى. قال فقال لآذنه اذهب فإن كان كما يقول فلا يكتبن لك شيئا إلا أخذته. نعم ليكتبن شيئا يعني مما يطلب عمرو بن العاص إلا أخذته من عندي أعطيه إياه. قال فكتبت كل شيء عمرو بن العاص حتى كتبت المنديل وحتى كتبت القدح. قال فلو أن أشاء أن أخذ من أموالهم إلى مالي فعلته، لأن النجاش أعطاه إذن مطلق. قال ثم كتبت في الذين جاءوا في سفر المسلمين. قال أبو بكر فمعنى قوله روح الله وكلمته باب سيأتي في موضع من هذا الكتاب. نعم راح يأتي بإذن الله. قال وأما الأخبار التي فيها في ذكر الشفاعة الأولى فيأتون موسى فيقولون أنت الذي كلمك الله تكريما فأخرجته في باب الشفاعات، وتقدم لنا هذا يعني أن أخرجه في باب الشفاعات ليبدو في كتاب يعني يبدو أن نفس الصحيح، فأغنى ذلك عن تكراره في هذا الموضع. نعم طبعا قصة جعفر ومثولة بين يدي النجاشي وأرسل عمرو بن العاص لكي يحرض النجاشي عليهم، وأخبره جعفر بخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله إن كنا نأكل الميتة ونعبد الأصنام ونفعل نفعل، ثم إن الله عز وجل أرسل إلينا رسولا نعرف صدقه وأمانته ونعرف نسبه ودعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، هذا كله ثابت. نعم كما سوف يأتي. وأيضا تحريض عمرو بن العاص عليهم وقال ماذا اسأله ماذا يقول في عيسى، وبين له جعفر ماذا يقول في عيسى عليه السلام وأنه عبد الله ورسوله، هذا أيضا كله جاء في الروايات الأخرى. فأصل هذه القصة جاء أولا في مرسل لموسى بن عقبة في كتابه المغازي، وموسى بن عقبة هو من أوثق من كتب في المغازي. نعم وقد أثنى عليه أهل العلم. نعم الإمام مالك كان يثني عليه. وأيضا جاء في مرسل محمد بن إسحاق وهو أيضا تعلمون مكانته أيضا في المغازي. وجاء أيضا في حديث متصل صححه البيهقي، البيهقي رواه في كتاب دلائل النبوة ورواه من طريق عبيد الله بن موسى. نعم نعم رواه نعم من طريق بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري، عن أبيه عن أبي موسى الأشعري بين عبيد الله بن موسى وبين أبي بردة راوي ما ذكره عنه الآن. نعم المهم قال البيهقي هذا إسناد صحيح، قال البيهقي هذا إسناد صحيح. نعم من طريق أبي بردة نعم من عبد الله بن أبي بردة من طريق بريد، طريق بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده. نعم قال البيهقي إن هذا إسناد صحيح لكن فيه شيء، والبيهقي خطأ شيء في هذه الرواية، وهو قال أبو موسى الأشعري أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن ننطلق مع جعفر لبلاد الحبشة، وقال هذا ليس بصحيح، لأن إنما التقى أبو موسى الأشعري مع جعفر أين؟ في مكة ولا في الحبشة؟ أبو موسى الأشعري التقى بجعفر في بلاد الحبشة وخرج مع جعفر عندما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس السفينة، فجاءوا في عند فتح خيبر. نعم ففي هذه الرواية قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا انطلقوا مع جعفر، وهذا يفيد أنه كان قبل. نعم فالبيهقي وهم هذا الشيء، قال لعل وهم من بعض الرواة، وأما الباقي صحها أسناده. نعم وجاء أيضا من حديث أم سلمة، جاء أيضا من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. طبعا هذه الروايات يعني كلها تفيد ما تقدم من صحة أصل القصة وما جرى بين ما بين جعفر وما بين النجاشي. وأما بعض التفاصيل التي جاءت في هذه الرواية التي معنا بعضها تقدم أن فيها نظر من حيث الصح، وأما أصل القصة فهذا أمر ثابت كما تقدم في الروايات الأخرى. البيهقي رحمه الله تتبع، البيهقي رحمه الله في كتاب دلائل النبوة ساق الروايات كلها، البيهقي في كتاب دلائل النبوة ساق جميع الروايات، ساق جميع هذه الروايات، وكتاب دلائل النبوة من أنفس ما كتب في هذا الباب، فتتبع هذه الروايات كلها وصحح كما تقدم بعضها. نعم نعم هو ما يمنع أن رواه غيره. نعم هو أقول ما يمنع أن رواه، لكن أقول البيهقي تتبع كل الروايات، فأرجع للبيهقي لأنه جمع هذه الروايات، البيهقي جمع هذه الروايات. نعم نعم لعلنا نقف عند هنا. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والله هذه التفردات كما تقدم يعني لم تثبت، هذه التفردات لم تثبت، لأن القصة جاءت في عدة روايات كما تقدم، وبعض هذه التفاصيل لم تأتي. نعم ومنها نعم إيمان عمرو بن العاص. هو لا شك محمد بن إبراهيم وهو ثقة جليل، خرج له جماعة احتج به الشيخان جزاك الله خير. لا ما يتعارض، أنا أنت تقصد المحقق يقول صدوق، ما يتعارض، يتعارض مع قول يحيى بن معين بن المديني، ونعم إذا كنت لم خالفهم نعم، وأما يعني نعم نعم نعم هو ما جاء في نهاية الحديث روح الله وكلمته. نعم هذا موضوع الشاهد. نعم في إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم نعم يقال أن بعض التفاصيل يقال أن بعض التفاصيل فتقدم أن بعض التفاصيل لم تثبت، لأن كما تقدم البيهقي جمع طرق هذا الحديث وذكر الروايات رحمه الله. نعم وأنا لا أعرف أحدا من السابقين جمع روايات هذا الخبر مثل البيهقي، ولذا نحلت على البيهقي دلال النبوة، ولا يمنع أن يكون هناك من خرجها غير البيهقي، لكن كون جمع هذه الروايات بالأسانيد طبعا من أتى بعد نعم جمع من أتى بعد البيهقي، لكن المقصود الذين أسندوا البيهقي جمع روايات هذه القصة. هذا طبعا يقول أحد الإخوان وقرأت مقالا لأحد الكتاب يزعم فيه أن الخسوف والكسوف يعني ليس بينها علاقة يمكن بين الذنوب والمعاصي، لعله يقصد هذا. وأما حديث خوف الله بهما عباده فليس فيه دلالة على ذلك، ويقول أن الكسوفات في عصر السلف كانت أكثر وهم أقل ذنوبا، وفي عصرنا أقل كسوف ونحن أكثر منهم ذنوبا. هو من الذي يدريه أن الكسوفات في عصر السلف كانت أكثر؟ وين هو عايش بعصر السلف؟ صحيح نعم، ما الذي يعلم أن بعصر السلف الكسوفات أكثر وهم أقل ذنوب؟ لا شك هم أقل ذنوب، هذا جزما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلا شك أن السلف أفضل منه هذا لا شك فيه، لكن من الذي قال له أن الكسوفات بعهد السلف كانت أكثر من الكسوفات اللي موجودة الآن؟ نعم هل يسأل عن هل حبار بن الأسود صحابي؟ نعم حبار بن الأسود صحابي، ويسأل عن حديث أن شارب الخمر لا تقبل وسط 40 يوما. نعم هذا صحيح، لكن ليس معنى هذا أنه لا يصلي، مثل العبد الآبق لا تقبله صلاة 40 يوما حتى يرجع، فليس معنى هذا أنه لا يصلي، لأن إذا ترك صلاة كفر. هذا يسأل عن روايات الحسن البصري عن سمرة هل تحمل على السماع؟ الحسن البصري رحمه الله سمع من سمرة في الجملة، وقد ثبت في البخاري أن عندما جاء حبيب بن الشهيد بن سيرين وحدث بحديث العقيقة عن الحسن البصري عن سمرة فقال اذهب وسله، حمك الله، قال اذهب وسله هل سمع من سمرة؟ فذهب وسأله قال نعم سمعت من سمرة، لكن هناك حديث لم يسمعها من سمرة، نعم أو لم يثبت سماعه لها من سمرة، لأن هناك حديث فيها نكارة من رواية الحسن البصري عن سمرة، والحسن البصري سمرة صحابي جليل والحسن البصري ثقة جليل، فإذا العلة بين ماذا؟ في الواسطة بينهما، لو كان سامعه كان صحيح، لكن العلة في الواسطة بينهما. وذكرت هذه الأحاديث أنا ذكرتها في درس قديم في الترمذي نحو 6 أحاديث أو 7، الطبراني توسع في الطبراني في الكبير توسع في سياق حديث الحسن عن سمرة ساق نحو 100 حديث بالمكرر، فأنا راجعت هذه الأحاديث وذكرت يمكن تقريبا 6 أحاديث أو نحو ذلك يعني مما قد تستنكر، ذكرتها قديما في درس الترمذي، ومنها النهي عن بيع الحيوان بالحيوانين، وهذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح، هو في حديث عمرو عبد الله في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يعني يشتري البعير بالبعيرين، عندما أمره رسول عليه الصلاة والسلام أن يجهز لغزوة من الغزوات فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، فالربا لا يدخل فيها الحيوان، الربا هنا لا يدخل، ولذا البخاري بوب على هذا في كتابه الصحيح، فلا بأس أن الإنسان يشتري دابة بدابتين أو 3 أو 4 أو 5 مثل ما أيضا لو اشترى سيارة بسيارتين أو 3 أو 4، نعم أو أرض بأرضين أو 3 أو 4، هنا لا يدخل الربا في هذه الأشياء. هذا يسأل عن معرفة الحديث الكتب التي عليها تبين مدار الأسانيد، يعني ينبغي في كتب الحديث يعني على رأس ذلك البخاري ومسلم، على رأس ذلك البخاري ومسلم، وفي أحد الأخوة جمع السلاسل المشهورة، جمع السلاسل المشهورة نعم، وجمع أيضا الرواة المشهورين لتدور عليهم الأسانيد، فرجوع إلى هاتين الرسالتين طيب، وإلا رجوع إلى البخاري ومسلم وكتب الحديث عموما. نعم هذا طبعا الدرس آخر درس بالنسبة لابن خزيمة، يعني راح بإذن الله نستأنف إن شاء الله بعد الإجازة بينا بعد الخبرات والإجازة بمشيئة الله تعالى. نعم وفي درس الأحد ودرس البخاري أيضا، راح يكون درس الأحد إن شاء الله آخر درس في هذا الفصل، ودرس البخاري يوم الاثنين أيضا آخر درس بمشيئة الله.